هذي عرضنا، مش رح نهاجر ومش رح نروح ومش رح نترك بلدنا لأي غريب أو عريب يلعب فيه مثل ما بده. عندي قدامي هيدي البلد بلدنا، ونحن مجبورين نحافظ عليها برموش عينينا وبقلوبنا. لبنان أعوك يا لبنان، علوا رايته بالعالي بكل مكان. وبدي وجه تحية لكل الاغتراب، كل الاغتراب اللبناني يلي شارك هالانتفاضة. هول قلبن معلق بلبنان، بيعيشوا كل ساعة بلبنان وهن بالغربة. بدنا نوجه لهم ألف تحية. Okay, guys.